وعن عبد الله بن مسعود وعن من أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الغزالي معروف أحد السابقين الأولين وهذا علماء الصحابة رضي الله عنهم ومعروف بعلمه وفهمه وصدقه للإسلام من الوفاة سنة 32 من 33 هو في آخر خلافة عثمان رضي الله عنهما. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم غائطا فأمر لي أن أكفها في أحجار ووجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأكفها بروثة فأخذهما من الحجرين وأعطى الروثة وقال إنها ركس ورس أخذه البخاري زادها الودر وضعفه بغيرها. هذا الحديث من الدلائل على أنه أن الاستثمار يكون بها في أحجار وأن لا يجزي أقل من ذلك لمن استطاب بالحجارة وحدها لا يجزئه أقل من ثلاثة في أحجار. تقدم في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند مسلم أن رسول الله أمرهم أن لا يسجدوا بأقل من ثلاثة في أحجار. وهو في حديث عائشة إذا ذهب أحد الغائط فلا بها في أحجار ونصب بها فإنها تجزي عنه. هذا المعنى جاء في عدة أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذلك ويدل على أنه لا بد من ثلاثة في أحجار لتكون الشفاء من استثمار عن الماء وأن هي مسألة تجعل الماء في أحجار بعد الشر وأعطى المحل. أما الخلافة والنص وأما الأخرى فلا بد منه عند الجميع والمقصود إزالة الأذى كما يقصد الماء. فإذا أنقى بالثلاثة كفت الثلاثة لأن ينقي بها وجب أن يزيد حتى ينقي المحل من الآثار آثار الغائط. وفي قول يعتني بغيرها ووقع الروثة دليل على أن الروثة لا بد منها وأن الروثة لا يستجاب بها. قد جاءت إلى لنا عدة أحاديث كلها تدل على أن لا يستجاب العظام ولا بالروث. يعني ابن مسعود عند مسلم وهنا حديث أبو هريرة الآتي وأحاديث أخرى وحديث سمعه الرجل فيها تدل على أنه لا يستجاب بالعظام ولا بالأرواح. ولعل العلة في العظم ما في بل منسى وغير في المحل ولأنه أيضا كما جاء في الحديث الصحيح أنه زادوا أهوال منزل صلى الله عليه وسلم ومستطر أبوه زاد عليهم ولا يجدوا عظما إلا وجدوا عليه نحن ولا يعرف إلا وجدوا فيها من قوتها وحبها لكن أعرف من دوابهم فأفرضوها عن ذلك لأنه لأن الاستجابة به تقرير على الجن والأرواح كذلك تقرير على دوابهم توثيق لها ولأنها أيضا قد تكون نجسة وتشتبه الأرواح الطاهرة تنهي عن الجميع. جاء في رواية ابن خزيمة كما قال الشارع أن أرض الحمار أرض أرض الحمار فلا شك أن أرضه نجس والحكم يعم أرض الحمار وغيرها أو الأرواح المطلقة حمار أو إبل أو غنم أو بقر أو غير ذلك كل الأرواح لا يسجع بها يعم الأخوة. فما يتعلق بالنجس كالروث الحمار والجغال ظاهر وما يتعلق بروث البهائم الطاهرة فلأنه زاد إخوان الجن فلا يسجع به ولا يقدر زادوا بوابهم. من الفوائد أنه يطهر لأن الرسول ما طلب ماء كفى الحجر وهو كما في حديث سلمان يدل على حديث طهر ايضا وهذا هو الحق وهو كالاجماع من العلم ذكر بعضهم انه اجماع اهل العلم ان يجزي الحجاره واحده تجز اذا انقى المحل بثلاثه فاكثر اجزات عند الجميع وليس هناك حاجه الى الماء ينضم اليه الماء من اجل النواه والطهاره فلا باس هو اكثر الانواع الثلاثه والنوع الثاني يستجاب الماء وحده كما في حديث انس المتقدم حديث مغيره ولو الثالث جمعوا بينهما كما ياتي ان شاء الله في اخر الباب. الحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه متعلق بالباب ايضا صحيح ان رسول الله سجى بعظم الروث فقال انهما لا يطهران وحديث جيد وهو الدار قطب وغيره لاسانيد جيده وهو يدل على ما دل عليه السابق من النهي عن استجابه الارواح والعظام فيما تقدم وفي التصريح بانهما لا يطهران مع أنهما زادوا إخوانا من الجن وما ودوابهم وهما لا يطهران إما لهذا المعنى لكونهما زادوا إخوانا من الجن أو لأن المعنى الآخر يكون الروث قد يكون نجسا قد يكون ضعيفا لا يحسن التطهير أو قد يكون أيضا فيها بروزة أو غير هذا من الأسباب. الحاصل أنهما لا يطهران، إما لأنه في نفسه نجس أو لأنه ضعيف لا يحتمل التطهير، أو لأسباب أخرى، أو لأنهما ذنب الضواب، لأن هذا ذنب العظم بني آدم لا ذنب ذنب والضواب ذنب مربحين بالعين كما تقدم. فالخلاصة أنهما لا يطهران، فهذا في حسب مادة تعلق بذلك هذا الشيء، وأنهما لا يسجى بهما، وأنهما لا يطهر الله فعل مع كونه آثما ومع كونه قد جمهما على جن، فهما لا يطهران. والحديث الثالث حديث أبي هريرة إذا رغم الحاكم ورواه حاكم بن ماجه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام قال استنجهم من البول فإن عامة على القول، رواه الحاكم وأحمد بن ماجه أثبوا على القول البول، وقال في البول هذا كله يدل على تحريم التساهل بالبول، وأنه واجب تنزه منه والحذر منه، وأن التلطف به والتساهل به من أسباب عذاب القبر. تقدم في حديث ابن عباس الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم طلع على قبرين يعذبان، قال اما انهما لا يعذبان كبير، ثم قال بلى انهما كبير، اما احدهما فلا يستجيب من البول، والرجل لا يستجيب من البول لا يتبرا منه ولا يتحكى منه، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، يقول ذلك على عظم الخطر في عدم التنزه من البول، وان الواجب على المسلم ان ياخذ حيطته من البول وأن يحذر تساهل به، فإذا أراد أن يبول وأن يتحرز بوله في محل دمه حتى لا يطلع عليه البول أو في جحر الغائط حتى لا يصيبه شيء منه، ثم إذا أصابه شيء منه فليحرص على تطهيره ما أصابه حذرا من ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب والقبر، ويريد بالطهارة والتنزه من هذه الأشياء. وهذا في بول بني آدم وما يشبهه لأن النجاسات، أما من عمم قال مراد البول جنس الأبوال مطلقا كبول الإبل وغنم هذا غلط، لأن قول بين البول العهد بدل المضاف إليه، أنا أعلم أن بول الإنسان بول البول يعني. أما أبوال الإبل فقد أباح أن يشربها بالتداوي، ولم يقل للشاربين حفظوا منها أو سلوا أفواههم وما أصابهم منها، فهي طاهرة، والإبل والغنم والبقر وكل مأكل اللحم جعل الله بوله وأبواله طاهرة على الصحيح من أقوال العلماء. وإنما يراد البول هنا بول الإنسان ويلحق به ما يشابهه من أقوال الحيوان النجس كالحمار والبغل والذئب والأسد وأشباه السباع التي حرمها الله فبولها وربها كذلك. وحديث الرابع حديث سراقة بن مالك بن العشري البدري رحمه الله رضي عنه من جاء جواته قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه المشركون بمن بعثوا يطلبون من عند الهجره، فنخر بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فلما دنا من ساخ الطوائف راسه في الارض الى بطنها الى بطنها، فعرف سرق ان هذا من حمايه الله من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ادعو الله لي بجوادي ولا اضرك، فدعا الله لجواده فاطلق واطلق، فرجع سراقه محامي ومدافعا عن النبي عليه الصلاه والسلام، ثم لقي من الطريق يقول اشوف هذا الطريق فقد خبرته وليس فيه شيء، ليس امامك احد فقد خبرته هذا الطريق. فصار بعدما كان طالبا له صلى الله عليه وسلم كان مدافعا ومحاميا عنه عليه الصلاه والسلام، وكان من ايات الله والمعجزات التي جرت لنبيه صلى الله عليه وسلم في حمايته وفي روايته ودفاع عنه، أليس الله بكفي عبدا إن الله دافع عن الذين آمنوا. يقول إن الرسول علمه في الخلاء أن يقعد على اليسرى وينصب اليمنى، من الحديث ضعيف وهو بلاغ لسان ضعيف، فيغلب على ظني أن هذا الحديث وقع فيه تصحيح من أبو الرواة، فإن الأمر في القعود تعليم القعود في الخلاء على اليسرى والمسلمين ليس بظاهر وليس قضاء هذا محل قعود، هذا يسرى ان الانسان يقعد على قدميه وينتبه حتى لا يتوضا بالنجاسات، يقعده على اسرائه لو يشبه بالنجاسه ولا يستطيع ان يقعد على هذا محل قضاء الحادث، فلعله صحت على الراوي في الخلاء بينه في الصلاه فتحصل صحبت عليه الصلاه فجعلها خاء والهمزة جعلها همزة، ولعل معنى ولعل الواقع هل عدنا هذا الواو الضعيف الذي أصابه سوء حفظه أنه جهله بالمعنى فتحرفها وجعلها الخلاء بدل الصلاة، وإلا فليس معقولا يقول أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قعود الخلاء، لأن قعوده على النبي صلى الله عليه وسلم موجود إذا أراد قضية في حاجته. وإذا كان في مكان رطب الأول ثيابة وكان في محل التراب أو له بالتراب أيضا ظهوره بالتراب، وقال حاصل أن هذا حديث ضعيف وأضع في ظروف الظاهر وأنه وقع فيه تصحيح ولا غير الشارح لاحظ هذا، والظاهر والله أعلم أنه متصل من الصلاة ولا تصحب على الراوي الضعيف ليس أنه بصيرة من خلاء. ولم يؤمن بأن معنى الأقنصة يعني نميل إليها نميل عليها عند الجلوس، لكنه ليس بظاهر ليس مقعود عليها، وإنما يميل الإنسان إليها بعض الأحيان يقود عليها مائلا وإلا فليس بفارش الله. ثم نصب اليمنى غير مناسب هنا لأنه يعني يتعب لو نصبها، ويستريح إذا بسطها واعتمد عليها في حال قضاء حاجته، إذا نصبها صار كل جماده كله على مصر تعب في ذلك تعب في مصر أيضا. الحاصل أنه الحمد ليس بظاهر المثل، هو ضعيف من جهة المثل وضعيف من جهة إسناده، وقد عرف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على مصر في الصلاة ويصب اليمنى بين السجدتين وفي حال الشهد الأول، وينصب اليمنى ويجلس على يمينه بدل ما قالته في الشهد الاخير من ذات الشهود، هل هو معروف الصلاه هذه عائشه ان كان يخرج من الصلاه ويصب عليها ويصب اليمنى الصلاه عليه الصلاه والسلام، كما في حديث حميد الساعدي ان يخرج من الصلاه ويصب اليمنى الشهد الاول، هذا واضح بان الخبر لو صح فانه في الصلاه لا في الخلاء. والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم. والله لأن طلبه جاء ألقاها عنده، ألقاها عنده عليه الصلاة والسلام. لا سوى ما هو لا ليس بلازم. نعم. وكان يستفي عليه الصلاة والسلام، إنسان أراد يستفي أرخى ثيابه خلفه وجعل هناك شيء من الحمرة الخفيفة حتى يحدث فيها الصحراء ويسر ذلك ليأتي من خلفه ويوقف الحجارة حوله. الله ما في رواية تؤيد هذا؟ نعم تؤيد الفقهاء على اليسرى عند قضاء الحاجة، الفقهاء أخذوا بهذا نعم ضعيف ما يخالفون، لكن لو صح لو صح لك معناه أنه اعتماد عليه هو منها قليلا لكن لها عند الحاجة، ولكن ليس مقعودا عليها مقعد عليها بعد على بطن قدم المصنع هو واحد من هذول النقودة ولا في أثر من ينصب اليمنى أيضا ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء ما في ماء سمى محل مطمئن غاية. لا هو إذا كان في البيت ما هو بيت مسعود ولا غير مسعود، أنا عنده أهله عليه الصلاة والسلام هذا في الصحراء. الحمد لله أما بعد فلا حديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ أحدكم من ينفي بكره بلغ مرات خرجه مخرج الإسلام ضعيف. وسن يزداد هذا قال في الصحيح والتقريب ان يقاس به يزداد بالياء ويقاس به الازداد بالهمزه، وذكر في باب عيسى بن ازداد وذكر انه ابن فساء من الفتاء والسين اليماني الفارسي من فارس من جاؤه الزمن، وذكر ان مخصوص اسم ابيه، وذكر غيره ان الحديث لا يعرف وأن عيسى وأباه من فلان، كما قال العلامة الإمام جرير بن معين رحمه الله، وكذا قال عقيل إنه لا يرحم الله ولا يتابع عليه، فلما علماء الحديث على ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن معين في عيسى وفي أبيه إنهما من فلان لا يعرفان، فالحاصل أنه حديث ضعيف وليس له طريق مستقيم. ثم معناه أيضا كذلك معناه غير صحيح، فإن نكر الذكر مما يسبب ضر الذول، لأن الذكر مثل الضرع إذا عادث به الإنسان وجعله ينفله صار من أسباب تساقط الذول وتتابع الذول، وربما طالت المدة حتى لا ينقطع الذول. والطريق السوي هو أن يفرق الإنسان ما فيه من الذول ثم يستنجد أو يستنجد وينتهي ولا يتباطأ ولا يتأخر ولا ينتر، لنكره والتباطؤ في هذا مما يسبب تتابع الماء البول ومنفي الوساوس والسلس. فلا ينبغي هو عدم ذلك، والحديث كما عرفت ضعيف بل ساقط جدا لا يعول عليه. والمشروع المؤمن اذا انتهى الماء انتهى قطعات الماء ان يستنجد بحجاره او بالماء او بإناء وينتهي ولا ينتر ولا يحرك شيئا من هذه الحيثيه لئلا يجر الى نفسه دناء بالوساوس والسلس وطول مدة بقائه على حاجة. وأما قول بعضهم من يشهد الحديث غبرين بأن أنه لا يشهد من البول ولا يشهد الصواب لا يشهد له ولا يشهد الشهادة له، وإن هناك يدل على عظم خطر من سهل في البول، وأن الواجب تنزه منه والحذر منه كما تقدم في حديث أبي هريرة استنزه من البول، فإن عامة على القلب فالتنزه منه لا يلزم منه نفر الذكر، تنزه منه بقصد الذكر وأصل ما أصاب الثوب وأصل ما أصاب بدن من البول هذا التنزه. والنتر ودوام التحريف أو مسح من أصله إلى أعلاه مسحات في بعضهم من مسح من أعلاه نسفله إلى أعلاه ثلاث مرات حتى يخرج البول هذا كله يسبب در البول ويسبب طول مدة خروجه، ينبغي فك ذلك. الحديث الثاني حديث عباس في قصة أهل قباء، وأن الله قال لهم إن الله نعرفهم في طهوركم فنهوا على الطهور الذين يتطهرون، قالوا كنا نسوء حجرات الماء. وجاء في رواية ابي هريره وعون مساعده الانصاري وهريره بن ثابت الانصاري ومحمد بن عبد الله بن سلام الاسرائيلي انه قالوا ان ظهورهم هو انهم يغسلون ادبارهم من الغائط، وانه كان جيران اليهود يغسلون ادبارهم فابتعدوا عن تزوجهم، وانهم تنقلوا هذا عن التوراه، فلهذا تأسى لهم الأنصار لأنهم جيرانهم، فهذا طهورهم قسوة أدبارهم من الغائط. وكانت العرب يغلب عليها الاستنجاب بالحجارة ويغلب عليها قلة الماء، وكانوا يستجيبون بالحجارة من الأذى ويكتفون بذلك. وهؤلاء الأنصار استفادوا من جواب اليهود قسوة أدبارهم بالماء، فهذا الطهور من الله عز وجل فيه في رجالهم استغباء يحبون الطهرين والله يحب المطهرين، ولا الطهور فغسل أدبارهم من آثار النجم. أما رواية النزار رواه الله فيها الماء مثل حجارات الماء حكى عن المؤلف أنه ضعيف، وحكى عن النزار أيضا بأنه ضعيف، يعني مثل رواية محمد بن عبد العزيز والراوي عنه ضعيفان، فحصل أن رواية النزار هذه التي فيها جزء الحجارة ضعيفة. ونكر صاحب الشرح صاحب السنن عن صاحب الإيمان من دقيق العيد أنه وجد له طريقة صحيحة، وجد هذا طريقة صحيحة والإيمان كتاب جيد كتاب حديث ينسب له لحافظ من دقيق العيد رحمه الله، وله شرح سماه الإيمان على الإيمان أهل الإيمان جيد أيضا ومبين، ومن دقيق العيد من أئمة الشافعية وممن يعنى بالحديث الشريف، كانت وفاته سنة 270 في أول قرن الثامن. ولكن جاء يؤيد رواية النزار الضعيفة وما ذكر صاحب الإمام أن لعنة العرب المعروفة عنهم الحجارة استجمار الحجارة قد اغتسل النبي وقد سجى النبي بالماء، استجاؤه بالماء في حديث أنس يحتمل أنه سجى به بعد استجمار الحجارة ويحتمل أنه سجى به وحده، فيدل على جواز هذا وهذا وأنه ضم إلى حجارة الماء هذا أكبر في الطهارة، من كتاب الحجارة وحدها لا بأس، من كتاب الماء وحده فلا بأس، والماء وحده أفضل من الحجارة وحدها، ثم الحجارة وحدها ثم جمع بينهما في الإنقاء والطهارة من أحلام البول والغائط. والبزار والإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق الإمام المشهور والحافظ الكبير صاحب المسند، قال الحافظ بن عمرو رحمه الله فيه ابن صدوق وإنه وفي سنة 92 و200 قال وقال عن ابن نزار انه مات سنه 91 و200 وقد شارك البخاري ومسلم وغيره واهل السنه في كثير من شيوخهم وروى عن كثير من شيوخهم وروى عن غيرهم رحمه الله. باب الغسل وحكم الجنب من باب احكام الغسل وما يسحب منه وما يجب وحكم الجنب في الصلاه وغيرها والقراءه وغير ذلك. فالجنب له احكام والغسل له احكام قد يجب وقد يستحب. المؤلف ذكر هذا الباب ليبين في الاحكام الوارده في الاغسال الواجبه والاغسال المستحبه واحكام الجنب. قال ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابو سعيد واسعد بن مالك بن سنان وسعد بن ابي سنان خير الخدري من خطر على الانصار وهو صحابي وابو الصحابي رضي الله عنهما. وابو سعيد يعتبر من المكثرين عن النبي عليه الصلاه والسلام. ثم النبي عليه الصلاه قال الماء من الماء رواه مسلم واصله البخاري. فثبت هذا من عده حديث عن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فيه ان الماء من الماء من العباد طلحه والزبير وكعب جماعه. وكان هذا في اول الاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم اذا اكسلوا ولم يؤمنوا ويتوضؤوا ويستنجوا ويكفي ذكره وما اصاب فيبلغ الصلاه. ثم شرع الله العباده ان يغتسلوا مطلقا وان لم ينزل كانت الاول الغصه خلق على وضوء كامل ثم امر بالغصه لمجرد العلاج. ويدل على هذا المعنى حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس من شعرها اربعه ثم جحدها وبعد ومس ختان وختان فقد وجب الغصه. فدل ذلك على انه لا يشترط الماء ومتى جلس من اشرابها الاربع ومتى اولد ان مس ختان وختان وجب الغصه. زاد مسلم في وضع ذلك وان لم ينزل رواه مسلم من تقدم عباده الوراق في زياده. ورواه مسلم ايضا من حديث عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس من اشرابها الاربع ومس ختان وختان فقد وجب الغصه. وسئل عن ذلك فقال كنت افعله فاغتسل وافعله مع اهله فاغتسل. فدل ذلك على وجوب الغسل وان لم ينزل. وهذا كمال الشريعه وعنايتها لان الانسان قد يجامع وقد يسبقه الماء ولا يحصل له. فجعل الله جل وعلا الغسل واجبا مطلقا حتى لا تقع اشياء يظن انه لم ينزل وقد انزل. وبقي الماء من الماء بحق المحتلم كما ياتي من حيث الاحكام ولم ينزل فلا غسل. وانما غسل من الماء اذا وجد الماء اغتسل بالاحتلال وان لم يجد فلا غسل كما ياتي. اما الجماع فيكفي فيه مجرد الايمان اذا غسل ختان وختان فلا وجد غسل وان لم يحصل انزال فهو الاكشاف يسمى الاكشاف يولد ثم يضعف ولا ينزل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تزين عن قصه قضاه من حديث ابي هريره؟ قصه جيد لان من روايه يوسف الحارث وضعيف من اهل العلم وصححه ذلك من طريق اولي المساعده ايضا رواه احمد من طريق حسن محمد عن ابي اويس عن شرحبيل بن سعد الانصاري عن عمي عوين وقال شرحبيل انه ضعيف. فالحاصل ان هذه طرق متعدده هو حسن من هذه الحديه الحديث هذا حسن من هذه يتعدد الطرق طريق اولي المساعده ومن طريق ابي هريره ومن طريق خزيمه بن ثابت الانصاري ومن طريق ابن عباس ومن طريق محمد عبد الله بن سلام. خمسه حديث يشد بعضها بعضا وهي كلها لا تسلم من نقد لاسانيدها لكنها مجموعه مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها جيده لأنه القسم مقبول من قسم الحسن لغيره مع ظاهر القرآن الكريم. الماء ماء غسل من الماء من ماء المني هو من الجناس. الماء ماء غسل هذا المعروف من الماء يعني من وجود الماء الذي هو المني من أحكام ثم وجد الماء اغتسل. ذلك هو الإسلام إذا أمنى فغسل غير إلا فلا الجماع. ثم سقطت الشريعة ودعه العلم فالإباء من العلم ويخال فيما فالإباء في وجود الغسل بمجرد الجماع. أما بعد قلت هذا هو أنس والله عنه هو أنس المالي أطلق وأنس المهلك من نظر الأنصاري وخزرجي النجاري وخادم النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمرأة فرأى في منامها من الرجل قد تغتسل متفق عليه عند مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ فقال الرجل نعم فمن أين يكون الشبه؟ هذا الحديث يدل على أن المرأة كالرجل إذا رأت في منامها أنها جمعت لها الرجل فإنها تغتسل كما يغتسل الرجل لكن بشرط وجود الماء والبني. ولو ذكر المؤلف هنا حديث مسلم لكان أوضح الصحيحين حديث مسلم فإن سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يسأل الحق فهذا المرأة بغسل احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء فلقيت بعلمان الناس هذا وهكذا حديث مسلم متقدم الماء من الماء بيت لهذا المرأة إذا رأت منامها من الرجل فإنها تغتسل إذا رأت الماء يعني مليء وهكذا الرجل إذا احتلم ورأى الماء يغتسل ولا تقدر الماء من الماء ولا حديث مسلم من أبي سعيد وهو محل إجماع من العلم أنه رأى الماء وجب على الغسل أما إذا ما رأى الماء فلا غسل عليه. وهذا دليل على أن النساء يرين ما يرى الرجال ويحتلمن كما يحتلم الرجال والله أنه فيهن أقل حسب ما يعرف عنهم هو واقع ولكنه فيهن أقل من الرجال. وفينا يكون الشبه يدل على أن الله جل وعلا خلق الولد من المائين فأيهما غلب وعلى صار الشبه له قد يغلب ماؤها فيكون الشبه لها ولقاربها وقد يغلب ماء الرجل ويعلو فيكون الشبه له فجاء في حديث إذا سبق ماء الرجل مع المرأة كان الشبه له وإذا سبق ماؤها مع الرجل كان الشبه لها وهو لقاربها ولو جعل ماء الرجل مع المرأة أنكر بإذن الله وإذا أنا ماؤها ماءه فأنكر بإذن الله. المقصود أن المياه هذه تختلط وتجتمع كما قال الله جل وعلا من مطرة الأمشاج يعني أخلاط فيجتمع ماؤها وماؤه فيكون الشبه بإذن الله لأحدهما على حسب ما بينه رضي الله عليه الصلاة والسلام. والولاد مخلوق من مائهما جميعا فلا دل على أن لها ماء وله ماء. وإذا رأى الماء ولم يكن الاحتلام وجب على الغسل أيضا إذا عرف أنه مليء ويجب الغسل حتى ولو ما دخل الاحتلام إذا استيقظ أو استيقظت ورأى الماء أو رأت الماء مع المني وجب الغسل ولم يكن الاحتلام لما تقدم الماء من الماء وقال إذا رأت الماء. وهذه الرابع حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة من الميت ومن الحجامة وهو أبو داود وصحابه خزيمة وإسناده لا بأس به على شرط مسلم. وفي رواية أحمد رحمه الله يغتسل من أربع من الخبر من الأمر الجنابة والجمعة والغسل الميت والحجامة. قد بينه بعضه بمصعب بن شيبة ولكنه لا بأس هو اتقوا جماعة وأعتمد الرسل أعتمد الرسل رحمه الله في صحيحه فهو دليل على شرعية الغسل من الجنابة وهو إجماع من أهل العلم وجوب الغسل من الجنابة وصف خلاف من أهل العلم. وتقدم البحث ما إذا أكشل ولم يمني وجامع وتقدم أن يعني في فروع العلم وهو كإجماع منهم أنه يجب الغسل وأن الرسل السابقة نسخت لكن فيها يكسبون من الإكساب دل الهدي وغير على وابي هريره وعائشه ومن جاء معناها على ان هذا شيء نسخ وان الرسل يكون بمجرد الجماع والسختان كما تقدم. وهو عن الضحيه الاخذ بالقول الاول وعدم الرسل الا بالماء ولكن من يعني جمهور العلم والاربع والظهور الى ذلك ان الرسل هذه ذهبت ونسخت وان استقر الاجماع على وجوب الرسل. أما يوم الجمعة فهو سنة مؤكدة لما يأتي حديث سعيد من عيسى فالغسل هو غسل عبد المحترم الحريف. وقال بعض العلم هو واجب بإطلاق حديث أبي سعيد المتقدم وشعر إليه ولا أثناء أيضا. وقال آخرون بالتفصيل كان الشخص من الحرف التي أنشأ عنها الرواح الجميعة والجماعة المسلم ولم يكن كذلك لم يجب. واحتجوا بما جاء في بعض الأحاديث أن الصحابة كانوا أهل عمال وكانوا عمال أنفسهم وكان يجعل الجماعة تكون لهم روائح فأمره من الغسل. قالوا هذا يدل على أنه يجب لمن كان عاملا ويترتب على ترك الغسل روائح تؤذي الجيران. هذه أقوال ثلاثة سلفها ابن القيم وغيره رحمه الله. ونقرب والأظهر أن الغسل متأكد وليس بفريضة بل هو متأكد لأن جاءت أحاديث تدل على عدم وجوبه. أما حديث سعيد لكن وقول صلى الله عليه وسلم غسل يوم المهاجر عن كل محترم قال محمد عند الجمهور على التأكد. تقول العرب حقك علي الواجب ودينك علي الواجب يعني متأكد وليس معناه الفريضة التي يأتي من تركها. قال ويؤيد ذلك ما في نفس الحديث قال وأن يستاك وأن يتطيب. وقد أجمع أهل العلم على أن السواك مستحب والطيب كذلك ودل على ما معروف عليه وهو الغسل متأكد وليس بواجب كالسواك والطيب. قال ويجمع على ذلك حديث سمرة من بعد عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ لو يسمح له يأخذ بها ونعمة إذا بالرخصة أو بالسنة خل ونعمة الرخصة والأمر فسد الرخصة أفضل. هذا يدل على أن الرخصة ليس بواجب ولكنه أفضل. وحديث سمرة فيه كلام أهل العلم لأن جماعة العلم قالوا إن حسن موسى سمرة إلى حديث العقيقة. وقال آخرون من سمع منه مطلقا وقال بأنه سمع منه مطوي لأن سمرة مطوي البصر ومات سنة 52 أو 52 من الهجرة والحسن مقيم في مصر يأمر جدا أن يلقاه وأن يأخذ عنه إلا حديث العقيقة ومقيم عنده ومع المفصل التابعين الصحابة والأخذ عنهم وكتابة أحاديثهم وضبطها الأمر معلوم. هذا ما يؤيد ومن قال يصير عنه مطلقا. وبكل حال هو حديث مؤيد لحديث الحديث الدالة على عدم الغسل. وجاء في المعنى عدة أحاديث تدل على تأكل الغسل كحديث ابن عمر من جاء في الجمعة فليغتسل ومن رأى الجمعة فليغتسل ويوم لا تأكل الغسل. والهم المؤمن أن يدعه بأمرين. الأمر الأول أن يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني هو المشاة من قال في الوجوب لينبغي للمؤمن أن يعتاد ذلك وأن يحرص عليه وأن يدع الغسل يوم الجمعة لما فيه من الفائدة الكبيرة النشاط والنظافة وفي الرواح كريهة وفي السنة وكل خلاف من قال بالوجوب. ثم يؤيد ذلك ما رواه مسلم الصحيح من النبي عليه السلام قال من توضأ فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة وصلى ما قلت له أنصت مثل له وبينه وبين الجمعة أخرى وهو في ذات أيام. ذكر الوضوء فقط ولم يكن الغسل فدل على أن هذا هو الواجب وأما الغسل هو متأكد ومستحب ومكمل. ثم أما غسل الحجامة هو سنة وهكذا من غسل العيد وليس ذلك واجب. والحجامة هو الله أعلم شيء على غسلها لأن الحجامة تضعف يخرج الدم شيء من الضعف للإنسان يخرج الدم في قوة الإنسان فإذا احتجم يحصل له بذلك ضعف فيجبر الغسل لأن الغسل بشيء من الشق البدن ويقويه ويحصل لذلك انتبار لما حصل من الضعف. وهكذا قيل في حكمة الغسل من الحيض والنفاس قال أن العلم من الحيض والنفاس يحصل بهما ضعف وهو في البناء فجعل الله الغسل بعدهما نظافة وجبرا نظافة من النجاسة وجبرا لما يحصل من البدن من الضعف عند خروج الدم. وهكذا الجنب إذا أجنب خرج الماء يحصل بعض الضعف بشرى الله له وصل إلى جنابة ليستعيد قوته ونشاطه الذي كان سابقا. ربك حكيم عليم جل وعلا. وأما غسل الميت فدل على شرعية هذا الحديث ويسحب من الغسل الميت أن يغتسل. وسبق في حديث أنه يغسل فلا يغتسل، وسبق الكلام عليه وأنه ضعف حتى قال أحد لا يفقه له شيء، ولكنه يؤيد ومؤكد هذا المعنى. إذا جاء ضعيف مع حديث أقوى منه صار مؤكدا له. كذلك ما ثبت في قصة أسماء بنت عميس لما كان المكوك الصديق رضي الله عنه وقد أوصى بأن تغسله وغسلته وكان يوم باردا، فاستشارت من حضرة من الصحابة هل يلزمها الغسل؟ فقالوا لا. ودل ذلك على أنه مستقر عندهم، أن الغسل مغسل أيضا مستقر معروف، مستقر عندهم معروف. فالصواب أنه سنة ومشروع من الغسل الميت بما في ذلك من جبره وتنشيطه، فإن رؤية الميت وتقليبه قد يكسر الإنسان موضعه ويحصل به شيء من التحطم من مشاهدة الميت وتقليبه، فيكون في غسله بعد ذلك جبر وتنشيطا له وإعادة لقوة التي قد حصل لها ضعف ورؤية الموت وتقليب الميت وما يحصل للإنسان من الضعف عند ذلك والخوف وذكر الآخرة وضعف البدن وقوة، ويكون في هذا جبر وقوة ونشاط بعد ذلك الانحساب. أما حديث عبد الرزاق في قصة ثمامة بن أثال هو يدل على شرعية الغسل بعد الإسلام، ولكن المحفوظ في قصة ثمامة هو أنه هو الذي اغتسل من دون أمر أخلف الصحيحين، فإن أثام فإن ثمامة بن أثال الإنسان ذات بني حنيفة من كبارهم رحمه الله، فجاءت خيمة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ومتوجه للعمرة فأخذوه وعسروه وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فربطه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يرى الناس ويشاهد الناس، وكان يمر عليه صلى الله عليه وسلم ويقول له ما عندك يا ثمامة؟ فيقول إن تنحتم على شاكر وإن تغلو تغلو ذا دم من الدم له شأن، لأن كبير كبراء بني حنيفة، وإن تريد المال يعطى ما إنه ما شئت إن تريد الفداء. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يومين يقول هذا الكلام ويرد عليه هذا الرد. واليوم الثالث قال هذا الكلام ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك إن تنعم على شاكر وإن تخذ ذا دم وإن تطفى شيئا من المال تعطى. لا مر بإطلاقه، فظهر له من حاله أن الرجل ظاهره خير يقول تنعم على شاكر، فأطلق سراحة. فلما أطلق السراحة ذهب إلى قلب هناك فاغتسل فيها ثم جاء فشهد شهادة الحق وقال أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الإسلام وحسن إسلامه، وقال إنه لا سوف لا يمكن وراء أهل مكة من أي شيء من الإمامة حتى أذن شيخ محمد صلى الله عليه وسلم من الحبوب التي كانت من محمد تزود بها مكة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن جيشه وخلته وهو راس العمرة، فأمره يوفي أن يتمم عمرته وأن يتوجه إلى مكة في العمرة، فتوجه العمرة وأخبر قريش بما أخبر رضي الله عنه ورحمه وحسن إسلامه واستقام أمره. وقد ثبت في الباب ما يدل على شرعية الغسل من الإسلام، لأن الرسول أقر الثمامة على الغسل ودل على أن الغسل عند الإسلام حسن ومطلوب، من ذلك ما رواه أحمد والثلاثة المسؤول ابن ماجه ليس بن ميت عن قيس بن عاصم بن يوسف رضي الله عنه قال أمر أني لما أسلمت أن أغتسل بماء وسدر، فدل ذلك على شرعية الغسل، ولكن لا يجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر به لجمع الغفير الذي أسلموا على فتح وغيره، فدل ذلك على أنه سنة ومستحب ليس بواجب جمعا بين الأخبار. والله أعلم. نعم غسل الجمعة ليلة الجمعة نعم ليلة الجمعة غسل الفروع، والأفضل عند الأفضل في الغسل عند التوجه إلى المسجد حتى يكون أكبر النشاط مع الطيب سمية الطيب. نعم هل يروح هو يقوم للنوم وقت مع حد هذا طالب إذا شاء هو للجنة إذا جلس للتعيين هل يتزوج زي ما لا ولا يلزم ما كنا؟ لا يتزوج ويتطهر ولا تطهر ولا تطهر طائره الحمد لله الوجود له عذر لكثره الغسل يغتسل لأن هذا هذا إن كان الطائرة الحمد لله وإلا طائرة أخرى ثم هو يسأل الحمد لله. نعم. الله لك الوضوء للكافر وإلقاء رأسه فحدث أركه شعر الكفر على رأسه. هذا في حديث عيسى بن عاصم مصلحة فقط. لأن الرسول ما أمر بلا أحد يقول ما أمر بقوم دون قوم دل على أنه صحيح. والوضوء لا يجب. ما سمع لا يجب. ما سمع لا يجب. والوضوء عند وضوء أسباله من جماعة الصلاة. نعم. إذا ما في الصحراء ما عندك شيء مستفيده ولا نار يتيمم مثل هذا الأمر العصر أما هو جد وشيء والماء الدافي فلا يجوز له تيمم ثم قال صدق الله وصلاته. نعم. كم يعني من مرد أولى يتيسر له ماء الدافي توضأ وكان لا يتيسر ولا حركة الحمد لله سنة. صلى الله عليه وسلم بين الميت والميت. نعم. الفرق بين الميت والموت لغة أنا شروط لغة أنا ميت وميت لغة أنا مثل ميت ونيف ونيف ونيم لغة أنا شدة وكسر هذا معروف. نعم. بعض الناس يقول ميت من غرقة روحه وجسده قال ميت التخفيف ومن سيموت قال ميت ويحتج بقول أجل إنك ميت وإنه ميت هذا ليس بشيء صواب له أنها لغة أنا. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ليس لما فما استطاع ميت إن ميت ميت الحياة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنه أربعة خمسة حسن الله صحابة الحبان وصحبة الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن سمرة بن مراد وقال خلفه من طريقه انه سمع عليا قال كان حديثه طامن قال كان مسوطه طامن فهودا وغفر انه قال ان الله وجه شخصين الى وجه وقال له ان الله عزان عليه ثم دخل المخرج ثم خرج فقرا سوره من القران وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان يرضى طامن يكون هودا هكذا روى عبد الله بن سلمة مغرورا في طريقه عند احمد بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا عن عيل رحمه الله ان قال كان رسول الله قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سلم القران ثم هذا ثم قال هذا من الكفوفة كان مغرورا فلا ولا ايه ولو شاهد ضعيف عن ابن عمر من المسلمين ومن بعده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه الحال وعدين فهد من القرآن ضعيف في حديث رواية إسماعيل بن عياش عفوس بن عبد الله حجازي ثم رواية إسماعيل عن حجازي ضعيفة كما هو معلوم عند الأكثر هل يعرف هذا من روايتين سنتين ثم يدل على تحريم قراءة القرآن الجنوب وأنه ليس له أن يقرأ القرآن إذا كان جنوبا حتى يغتسل قال جمع منها العلم ويلحق بذلك الحيوان بالمساء دون حدثهما أشد وهو يلحق بالجنوب أنا يقرأها من القرآن والمزامع أن كل منهم مأخوذ منهما كل منهم على الرسل على الأكبر الرسل الأكبر فإن سمعوا هذا المعنى دونهم جميع من قراءة القرآن وجزا لأهل القوم وقالوا إن عبد الله بن سليمة قد تعلمها بالآخرة وأن في هذه المنظرة والأقرب والأوفى كما قال الحافظ إلى حافظ القرآن الميت وأن حسن يتقبل الحجة وهو كذلك فإن إسلامه جيد وأن طلعته الصدوق وإن كان قد تعلمه بآخر لكن سياقه في الحديث يدل على حفظه له أنه ساقه وذكر قصة عن علي في الجنة مثلا إلى الهدر من الوجود وأن فعل كذا وفعل كذا ويدل على أنه خلى قضية وربطها ثم يثبت نقصه ويؤيد من رواه عبد الله بن عبد الله بن سلمة بما كان ذلك مفيد للقصد عن اهل العلم ومعناه دل ذلك على ان الذنوب لا يقع شيئا من القران بل يظنه فوق مع ذلك فلا يعتصم وله فواهد تدل على هذا المعنى ويظهر هذا المعنى مثلا ثم تقدم من حلول الامر كل ذنب ينبت هناك ذنب لانه في امكانه ان يغتسل متى شاء وفي امكانه ان يتم متى فعل فقد الماء خلاف الحال والنفساء فقياسه ما عليه في نظر يعني من كفه مقبول ولو في ايدينا القدرة على الرسل من مشاعته يعني من كفه الحيض قد تكون وهو من يعاني الرسل المؤثر يزيد الحلف مما بدا انقطع الدم ودل ذلك على ان الله فعلا ينفع من الذنب ولهذا الاقرب والاظهر انه لا يقاس على الحيض والغلو والقراءة مثل الغلو الله يجعل الله حتى يغتسل اما الله في حمل النساء عليه في النهار وينفع عليه قال عمر رضي الله عنه ورضي الله عنه بما عرفت من الرب اما حمل عمر لما فيها قال الحمد لله في القران فقد عرف بعضا الى الاكثر وقد تحتاج الحمد لله النساء الى قراءه القران على الانسان قد تكون طالبه تحتاج الى ذلك قد تكون معلمه تحتاج الى ذلك كلا وجود الامر له بسيط ويسير رباء وهو كل شيء وهو السابق وتقرأ من ملاعيان تسلى له الرسل لا يحرم إلى من طريق والحديث الثاني حديث من صعيد الخدري رضي الله عنه سأل المال بن سنان يقول صحابي وأبو الصحابي مالك بن سنان رضي الله عنه ما ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاه مهلة ثم أراد أن يعود فلفوا له مهلة وإذا جمع أهله ثم يدى له يعود بماء فيتولى من موضوعا وهو الصلاة فيضع شرعية ذلك وأن الأفضل أن يتنظر له ماء وهذا الأمر بوجود وهم غير فلا يعود إلا بعد موضوع وإن قال حافل من غايته فإن أنفت العود في ربنا من بلاد أنفت يعود إليها إنهم يرشده في تلويه فإنه أنفت له ما له من النظافة النظافة أما الرسول لا يزل ومثل أطاف من المسهد الرسول واحد عليه الصلاة والسلام ومن الغائك على جواز اجتماع مرات بدون رسل سواء يأخذ هذا لأكثر أما الوضوء الأفضل من قبل كل من عين النور سواء تهم واحدة أو لأكثر من أفضل من المضافة والنشاط هذا العمل بشلاغ من هذه المعاد ولا نتوضا لأن حالة تكون أوعد والحل الرابع حديث عائشة من الأربعة والأربعة كما لا يخبرهم أبو داود والطنين والمثال والمصطلح المؤلف هو الأربعة وهو السنة عن عائشة رضي الله عنها قال فضل ولا يرهبون من يوسف ولا يرهبون بغير الأيام السماء قال المؤلف معلوم فعله بعض الخطاب لأنه وهم من أبي إسحاق الصبيعي من أسماء عائشة والمشهور عنه في الصحيحين يقول أن الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نام إلا بعد الوضوء ويأتي الفرجة ثم يتوضا الله ثم ينام وأوضح من البراءة من غير من السماء أعله بعض الأبطال لأنه مخمول قال بعضهم أوفوا حمله على أن ما هنا نام رسل من غير من السماء نام رسل ثم الوضوء هو ثابت محفوظ لأن عائشة رضي الله عنها وغيرها كان سنة مؤكدة كما تقدم ووفوا حديثه عن هذا النبي رواه الأربعة على أن مراد ماء الرسل يضع منه السماء من الرسل أما على فرض صحته فهو يدل على أن الوضوء ليس بواجب ولكن مخمس صحاب وقال ربما يأمر ربما نام ولم يتوضأ ودل ذلك على أن الوضوء واجب ولكن مخمس صحاب إذا أعتبرنا صحته وأن الناس بعلم على زمن الوهم ويقول ببعض الأحيان قد ينام وهو يرد ذلك خلوها ببعض الأحيان قد ينام ولم يتوضأ ولكن في الأغلب من رواه الصحيحين من يتوضا ويضع في السماء ثم ينام والاصل لا يخفى عدده من رواه هذا الاصل ليس عدده من الثقات وسيجلد الى هذا لا اسحاق وابا اسحاق ان يدلس وطواف من العنعنه بما وقفت عليه عن الاسود بشر له من نصف احسن وحي ربما كل حال هذا الموضوع ثابت وسنه مؤكده بعد الجماع وقبل النوم وجاء بأمر له الأمر ذلك توضأ من ينام توضأ من ينام هذا السنة يتوضأ من ينام ثانيا بعد غسل فرجه ثم ينام هذا السنة وفي الرسل في آخر الليل وإذا أتفع مالك وإن رفع عن الأبي رافع ورفع أثمن فلو لم يصب الحمد لله ويصب الله منهم فلا بأس وإن أخره وما بأخر منه فلا بأس. أما الوضوء فسنة فتعلم قبل أن ينام كما فرد عن صلى الله عليه وسلم فما أرى به عمر حدي عمر. والحمد الرابع حدي عائشة وقالت حدي ميمونة العائشة ميمونة فيهما الدخالة على صوت مهدية رسل النبي صلى الله عليه وسلم وهنا قرد لا يصيح الشيء ثلاثا وهو محبوب في روايات كثيرة لأن قبل صلى الله عليه وسلم ثم يصيح فرجة ونقيه ثم يضرب النبي النساء كرام مرتين وثلاثة على الحائط هذا الإنبات الإنبات الإلقاء والعناية ثم يتوضأ إلى الأخر الصلاة في حد عائشة من حديث ميمونة وعن روايات المتوضأ إلى الرجلين فظهر أنه فارق على هذا فارق على فارق فارق في الوضوء ثم يصير إلى مرة أخرى على مرة ثم يتوضأ إلى الوضوء ويحب عائشة وفارة يرسل يتوضأ إلى الأخر الصلاة بعد الرجلين ثم يتم الغسل وصل الرجلين وفي أنه يعني عايزة أنه أفضل أصابع في أسر الشعر من المتوضع من مرار الصلاة حتى ظن أنه أفضل رشادها في الواقع الأخرى وظن أنه أفضل بثلاثة ثم أفضل رسول الله في المرار أنه جعل أن الغوي رأس الدماء من حال أصابع في أسر الشعر ثم بعد ذلك يفيدها رسول الله المرار ثم يفيدها على بقية الشعر ولا يقول فيها أن تكون سد من تخفيف الرأس تخفيف الرأس من تخفيف يضرب على الأداء وليس فيه عدد يقول هذا ما حتى يعني يعني بعد ظنه أنه كمل يعني كمل في البقعة ثم بعد ذلك تأسير الضوء مثلا الآخر يغطي فيهما من آثار المثال قال بعضهم وقال والله على فيما إذا كان المثال فيه طيب وأشياء تلك على كم الرجل يتحول عنه رفعه الأفعى توعصيه الماء أما يرفع المثال مبلطاً ولا تعلق بين شيء فلا حد يتحول لأن المقام يصف لشيء يجب التحول فمن كل حال فإذا تحول النساء أخذ بوحي السنة ولا تقول المعروفة الآن مبلطة عن مريضة أولا قليلاً من أفعاله هذا حسن من باب تحريف يصف التحرق في حد السنة من باب العنايه في حد السنة في أي شيء هذا يكون من باب الكمال عنايه السنة ويتحول قليلا من مكان الاخر ليصير اليه ويكون مجردا فهذا اثمن بحد السنه عندها وتاسيس رسول الله عليه الصلاه والسلام. وفي حديث الموضوعه انها تخبر من دين مده وبعائره لما بدا هل يدل على ان الافضل عدم التمدد عدم التوسل بعد رسم الجنابه وان الافضل لفظ ماء طلح المبيض فلا بد حديثه هذا ربطه هذا يصلي فذكر انه ذوب وذهب واغتسل وجاء ظهر راسه وانتقل نعم هو يدل على انه لم يتوسل بشيء وسنته ان يصب رصعته وتوسل بالدين ونغاشه بعد صلى الله عليه وسلم هذا هو المحبوب عليه الصلاه والسلام ولكن الاول عن ذلك يدل على جوازه لا باس ان تفضل ونحن نظفيه لكن تركه افضل تعصب النبي عليه الصلاه والسلام من اصل الجواز هو لم يفعل عليه الصلاه والسلام ولو يحد هذا ولكن من تركه الغضب لذلك على تركه افضل واخذه المهجود افضل وافضل البر ويبيع حديثا الموجوده في البيت عائشه ما جاءت مع نهضه ولا حديث على ان الرسل كامل ان يبدا فيصل فرجه ثم يتوضا ويؤخذ الصلاه ثم ياخذ ماء فيتوسع فوق الشعر يتوضا بشرته ثم يبدا مع السماء ثلاث مرات ثم يفرغ عن صدر الماء ثم يصير غيره كما اخر فله ثمان الرسل ومن ثمانه يبنى الحائط او تراب يده بسرى بعد غسل الفرجه ثم يغسلها ويزيد النظافه قال اذا فهو غسل بدنه كله بالماء واغرى عليه الماء كله فالمنظر الوضوء اجزاء ذلك ولكن ترك الافضل ترك السنه والمقصود تعميم جسده بالماء بنيه الجنابه ومن الطعام الكبرى اذا فعل هذا اجزاءه وقد يأتي زمان أحاديث ولكن ظنه وقع في النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل وهذا هو الكمال فأعرف أن الله أفضل لا يتوضأ بعد الغسل فدل ذلك على أن يكتفي بغسل الوضوء بغسل الوضوء قبل الغسل لا بعده كأس النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو قدر أنه أحدث في أثناء غسله يعني هذا مريح أو بعد غسله لم يعيد الوضوء ومن تقعه انتهت الصورة يعني رفضها عند غسل المضيف أو عند فرارك من المضيف فأخذ المضيح وإنه فرارك هذا يمكن أن يلقى من الأخبار ويحتاج إلى عدد المضيف أما الغسل فقط لا أخذ لما يغسل بجريه المكان الآخر هذا زيارة على غسلهما نعم أنا أقول لها تتعلمه هذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فهذا فهذا في الظهر فهذا كل الوضوء مما رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الله صلى الله عليه وسلم ثم أصلهما وفرطا يلقيهما الوضوء الأول ورأسه ثم يلقيهما عن صدره ثم يصبر قد رجوع يفلل من الوسط ويقوم بذريعه يعني فرطا يصلهما مرتين وفرطا يؤخر نعم فرطا يؤخر وقال الله طبعا على الرأس يصل الأصابع ويصل الشعر ثم يدير ثلاث مرات هل يصل الأصابع ويصل الشعر لا يعني هذا عند الله كمان يعتبر مرة رابعة لا هذا مستقل مستقل يعني يدخل الله يعني يطوفها حتى يغلى أنه غلى ويتأخذ على الله نعم يدخل الأصابع ويصل الشعر مع الماء مع الماء ثم يأتي ثلاث مرات ثم يكون أصابع ثلاث مرات ثم أربع ثلاث يدخل يدخل يعني لا لا لا هو قد يحتوي على أكثر من واحدة تخدير لكن غالب على رأسها على رأسها إن التخدير يجب أن يجب أن يجب والله مرة مرة مرة مرة مرة بالنسبة للمهدي هو من سلمة وقال يأتي بتاع رأسها فنقول له تأتي به وهذا فقال ويكفيك أن تحضر الحيوات فقد قلت ثم في وضع على المطلوب ماء التقليل هذا زائد على التقليل نعم هذا يفهم عن ضائجة وكيف طلع عروفة وضعون يعني كله يعني يفهم عنها الحمد الآخر تأمل الأفضل هو المعراء شكل عروف ما لا شكل يعني وضع الحديث ليس وضع على الرسول نعم أو نظر نصل نعم لكن لو أحدث لأن هذا رسل لأنه متوضع هذا معروف نعم نعم إنه جسد تكفي التعليم ولا مرة واحدة لأنه الاتصال هو ما يعمل هذا أثناء الاتصال نص قلبه ماذا يقول ولا قبل لا بعدين وعيد وعيد هو الحدث مطلوب بس قبل من الرب لا هذا قال الله ركب عما بدنه بالرس ولم يلو الوضوء وكان من عصي جلاله فهل يأسفل الوضوء؟ لا لا لا لا بالنية على غير كمان بالنية لا لا لا بالنية بخلية أن يدرها إلى الصلاة وكبرها لا في أسفل الظاهر إلا بالنية وإذا لو أنه يأسفلان دخل دخل على الصحيح بحية من العلم ما في الصحيح له وقال أنا أن يتفق بطر الصلاة وكبرها يفضل له نوائر يعني وإلا ما كنا بالوضوء بالغسل الشرعي وإلا ما عنا بدأ ما عنا بدأ بالنية حدثي وستين من الله النبوية قال صلى الله عليه وسلم قال يا رب اطلبه اشد به اشد شعر راسي لا اظهر لانه نحو راسي افانظره من سبحانه رحيمه قال صلى الله عليه وسلم لا من اشد ان تحذر راسنا الخبيات زاد هو توسل ثم تفيد عليه هنا الضفري نصره الله ومن هذا حديث على المنظم نحو الراس مثل الراس مفصولا ومظهورا فلا عز الله بهذه الجمالة بل يكفي الراس الظاهر اذا ضرب عليه الماء من يحيى في هذه الحليات ومن يقعد في هذه الحليات اذا حمت عليه الماء من الحليات كفى ولا حاجه الى نقبه من الراس وحده بل يكفي الراس الظاهر وهذا من باذن الله ورحمته واحسانه جل وعلا فسن بلغ عائشه ان عبد الله بن عمر أراد في الأمر بنقر الرأس فقال أنا أمر النساء الله يحيى أمر النساءهم ناكل فعلا نكون فوق فتصنع أطلاه فوق عليها الماء وكما قال رحمه الله عليه وسلم المقصود أن بتوفيق الله ورحمته وإحسانه أن الرأس المكتوم المغفور ما كان ينقلب في قصة جلاله بل يكفي في المرء المرء عليه حيث ما عليه ثلاث مرات يكفي قد يحج عائشه ان يغير الماء اذا خلق وصل الشعر ثم يغير الماء ثلاث مرات من قصه جلاله هذا موضوع عن حديث سلمة اوسع من ذلك واعلم يقول رواه من حيضه يقال لها من حيضه كذلك وانه لا باس ايضا حق الحيض ان يغير عليه الماء ولا حاجه من النقر وجاء في حاجة أخرى عن عائشة فإذا ما يجوا على الأفضل نقله وإذا أشروه بالماء لأن تطول مدة يكفي تكثر الأوساخ إذا قد ينقل ماء كثير من الأوساخ التي في الرأس وربما ترتب على هذا الشيء من الروائح الكريهة يجوا إلى نقله ونقله أولى وأكمل ولو أنها لم تكنه بالماء حلق إذا نفعب حفياته وعلى إنسانه كيف لا وهذه الزيادة في حفياته إنسانه ويقول على أن الواجب هو إذا الماء وحضر على الرأس لك حفياته جلاله والحيضة ولكن نقله الحيضة وقراءه لا وأكمل وأن من الأخبار في ذلك يقول ثم تجوزي عليه الماء يدل على أن بعد حياة الرأس لك حفياته يقول ما على بطل الجسد يحصل على الطهارة في ذلك يقول والطهارة حاصلة في لا يكفر بغير تخلف النقل وهو يبدأ في الحيض والنفاس كان أكمل لحاجة أخرى جاءت في هذا المعنى والحديث الثاني حديث عائشة حديث رسول الله في نفس الحيض ولا يزول فلا بأس به لا بأس بإسناده قد رواه ابن داود من طريق وليس من خليفة العامري وقال أحمد أن دخل في دجاجة عن عائشة وقال لا بأس به على الوثاق ولهذا قرر المؤلف على وهو يوسف وغيره وهو موافقه المؤلف على تصحيح المصحف ولا باس باسناده ويدل على انه لا يجوز للحيض وجنوب لقاء في المساجد وجلوس المساجد قال لا رحمه الله للحيض ولا جنوب فدل على انه ليس للحيض ان تكون المسجد وليس لها ان تجلس المسجد وليس لها ان تطوف ولها جاء الحيض اخر وليس للجنوب كذلك لكن العابر النار لا باس يقول جل وعلا إلا عبر سبيل مهروب في الحاجة وغضوب في المسجد بحاجة يخرج من باب الأباب لأن عسى أيسر أو أصغر الحاجة في المسجد كسجادة أو متعام أو ما أشبه ذلك لا بأس بذلك لا يكون فضيلة إلا عبر سبيل ينحى حملها في الصحيح وهي عليه الأمر أن تأتي بالقوة في المسجد هذه رسول أمي حاجة ورأينا حماة المسجد المدني وكل ذلك على أن أخذها الشيء وضرورها ونفسد لحاجة ليس دخلة في هذا الحديث وليس مضموعا وهذا أيضا من تيسير الله ومخرجه من إحسانه جل وعلا ومن سمح في هذه السيئة وتيسيرها فإذا كانت دعما تجوه المسجد من الدم محفوظا لا يجوه في المسجد فلا بأس بدخولها حال المفرسة المسجد لحاجة ثم تخرج من غير جلوس وهكذا جنوب يزوره في المسجد لحاجه لا باس بذلك. قد روي بعض الصحابة لو كانوا يجلسون في المسجد يتوضأوا وأجازه جماعة ولاحظت الأولى نحن يبدو الله على الحلف وأن يجلسون بعد الغسل يغمر الوضوء فلا بأس بذلك. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ماء واحد يقبل هذا في أول كتاب أن رسول أصحابه غسل مع امرأته وتقبل حديثه ومن أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن يعترفها جميعا هذا هو المعلوم عن النجومة من حديث عائشة ومن حديث سلمة وغيرها ثم يدل على أنه لا بأس أن تغتسل مع زوجها إلى جنازة بإله واحد من هذا لا حرج فيه أن تضحوا له فلا بأس بالنظر إليها ولا غيرها إليه فلا ينظر تسلمهما جميعا في هذا الدلالة تلتقي أيدي تهديه بكم جميعا تهديه بكم جميعا هذا لا حرج من ذلك غيره بعده وغيره بعدها وأن تلتقي أيدي في الإنهاء هذا لا حرج فيه ولا يجعلها مستعملا كما تقدم في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر من الخصام من الإطلاق جميعا ورسل أنه يتصرف على الهدى هذا وعلى الهدى هذا كما تقبل لأنه يعني يتقبل عن الهدى صلى الله عليه وسلم عن حساب الأول ثاني إنه يعني ورسل مرضة المرأة وجاءت حال الهدى وقال من الخصام إنه يعني يتصرف من الهدى الآخر تقبل هذا على سبيل الأولية وإلا فالصحيح أنه لا بأس أن اتصال أحدهما دون الآخر كما تقبل ولكن كونه هو اتصال جميعا أو لا أو كل واحدة واحدة وكونه ما يتساءل جميعا ليس فيه تساءل كل واحد أو الآخر على سبيل الاستقلال وإنما على سبيل الشرع ويأخذ بعض أخوها ويأخذ بعض أخوها بعد أخوه وكل واحد يصدق عليه أنه أخذ أو اتصل هو الآخر وهو قوي ويجب أن يتقدم من وصل الإنسان هم وراءه وراءه وقدم أنه لا يحضر فيه ولا حرج فيه وإنسان الأولى فكذلك يتقدم لأن المتصلين جميعا لابد أن يحضر كل واحد بعد الآخر ويصدق عليه أنه أخذ بعض خلقه واتصل بها والحديث الرابع حديث أبو هريرة وعائشة عند أحمد غسل الشعر ثم شعر الزنابة غسل الشعر وأنقى بشر حيث يتقدم وغسل الرمل ضعيف ولكن عموم الأدلة في هذا المقام تدل على وجوب العناية وغسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس كما يتقدم ولكن لا يلزم من ذلك أن ينقل الشعر ويصح يكون في عزها مختلة فيها كفى رفض الظاهر وإنه يهدى وقود سوء قليل الساعة الخفيف إنه لا يمنع ما أنه مبالغ في المغتسل يكون في البيت أما الصحة الخفيف فعلى السوء ويكون الآخر إذا صحت الله أما في الماء كفى ولا سيما في هذا الموضوع في الساعة المتقدم وإنه قد مرت من عائشة وإن تكون ماء على ظهره واستفاده كفى ذلك في حد المسألة كما تقدم أنه يتبع كل شعرة فلا يصح في العلاج الواجب وحاله ضعيف ولا صح له أن يتبرهنه بين الغراض والأمور من تعلم الشعر الماء وأن يغسله غسلا كاملا حتى لا تبقى شعرات تنبع على الماء وتغسله الماء هذا لو صح يقول أحد الصحيح فهو يقول عن ذلك وأن الواجب تعلمه الماء من غير الشعر حتى يعمه الماء ويعم الجسد وهذا هو المطلوب أما بطول الشعر فإذا حصل ذلك إذا حصل ذلك هو حسن بكمال الطهارة كما تربت هذه العائشة يحمل في الأمور يكون هناك رأس الأصابع في الشعر ثم يحمل بعد هذا على رأس الناس هناك ويقول حمد بن سلمة يدل على أنه يتعمه بالماء وأمر عليه الماء وهو مفتون وهو كثير كفاه ذلك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال الطهارة أن قصد الصعيد الطيب ويغلى يديه الأرض حتى يصحب يديه لما لم يلمع. فهو عمل شرعي واصطلاح شرعي غير الاصطلاح العام والمعنى العام اللغوي. والمعنى اللغوي يصبح أن قصد الأرض ولا كان فلا قصد كذا فهو بلاد فلان قصده مقصود انه مطلب الاصل بمعنى من المعاني. اما هو مقام الطهاره بقصد الصعيد الطيب ويقوله يقصد الصعيد فتاكله بالطيب ويتكيف ويتطهر بدل من الماء اما يسحبه من مزهور الطيب. وهو مشروع من الامه ورحمه الله جل وعلا لهذه الامه عند فقدها الماء وعند عجزها عن الماء بزراعات وضرب ونحو ذلك فانه يقوم مقامه. وقول الله جل وعلا انه في مروى او على سفر والرياح وما حرم الغاي ولا نصف النساء وفي الجماع فكان في الخير سيئا ضيقا. الايه المقصود ان هذا الدخول جعله الله جل وعلا للامه بدلا من تدخلها بالماء عند فقده او عند العجز عنه لاسباب سوى ذلك. وهو من خصائص هذه الامه خلال العلماء يقول مقام الماء في كل شيء او يبيح فقط او ناقص محمد مقيدا بنفس او يوم في الماء ورافع مطلقا على اقوال اربعه احدها رافع مطلقا ولو وجد الماء فهذا قول باطل قال في الامله الشرعيه. والثانيه انه رافع الا وجد الماء كالماء يقول مقامه قال في الصواب فياتي عند حديث الله غير الصعيد وهو مسلم رافع الى وجه الماء قال في الصواب لان الله سماه طهورا والرسول سماه طهورا. ويقول مقام الماء ويرفع الحدث من وجه الماء او وجه الماء حتى من النواح كالماء. ثالث انه رافع بالوقت فقط وهي دخل الوقت بطل. والرابع انه يبيح فقط ولا يرفع انه يبيح طهره طهوره فاذا كان فاذا كان من نافله لوصل به فرضا ونجح فقط. ما قال في الدماء والصواب من الاقوال الاربعه وانه رافع الى وجود الماء كما يكون مقام الماء ويرفع الحدث. فاذا تيمم بصلاه الضحى مثلا فجاء وقت الظهر وهو على طهارته صلى به الظهر لانه رفع الحدث كما. واذا تيمم بالظهر فجاء العصر وهو على طهارته صلى به العصر. وهكذا كان العصر فجاء المغرب والعشاء وهو على طهارته صلى به المغرب والعشاء كما سواء يقول الصعيد وهو المسلم وإن جاء الدرب وفينا طهورا وفينا الأرض السلم وطهورا سمه طهورا. والطهور هو الذي ينفع الأحداث وهذا رافع الفيس وهذا رافع الأحداث. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وضف خمسا من خمس خصال وما طهرنا أحد من قبلك وهي الأولى من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. الأولى نصف الرب صلاة شهر الله جعل النصر هو من تأييد نبينا يقع يوضع الرعب بقرب الأعداء وينشر مسألة شهر يبعدون عنه والنبي عليه يظهرونه ويبعدون هذه المسافة. هذا من تأييد الله له. وهذه الخصلة ترجى لمن أخذ سنته وتابعها واستقام عليها من ولاة الأمور إلى غريزة الرعب في قلوب أعدائهم كما أنزله إمامهم ومشروعهم عليه الصلاة والسلام. والثانية جنازة الرسول وطهورة هذه أخفها هي الشهر في هذا الوقت. رأي الله يوضع في الصلاة عند الجنوخ المصلي لأخذ رأي الله رجل المسجد وفي الصلاة وصلي ويأخذ إبن مسجده وطهورة الأرض طهور ومسجد جميعا. رأي الله رجل الأمة الأمة محمد يعد في الصلاة فنصلي فعنده مسجده وطهورة يتنم الأرض ويصلي في الأرض. وهذا عام من مقيد مقيد بإنه معروف في الشرع أنك تكون الأرض طاهرة وتكون نسخ مقبرة وحمام وإعتمال على الأحاديث في مسجده وطهوره أي أن الأرض أي مكان في الأرض ما لم يكن هناك مانع من نجاسة أو مانع آخر في المقبرة ونحو ذلك. وهكذا طهور هذا أيضا مطلق ما لم تكن التراب نجسا فهذا مستحسن معروف. وسمها طهورا بفتح الطاء في الوضوء فدل ذلك على ان التراب طهور كالماء. والثالثة وصل الكسرة لأن المقصود ليس التيمم ثم الغنائم التي ذكرها المغانم والرابعة ضعف الشفاعة يعني عامة في الملك والخامسة أن الله بعث إلى الناس عامة والأنبياء بعث إلى قوم خاصة أما رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد فهو إلى الناس عامة هذا خلف الوصال والصبيعة صلى الله عليه وسلم ثم طه أحد قبله وهناك إحصال أخرى معروفة في إحصائي الشيخ عليه الصلاة والسلام هذه خمس جاء فيها عن جابر والشاهد هنا ما يتعلق بالتيمم ودل ذلك على التيمم أن وضعها الأمة وأنه مسوغ لها وأنه حق من الناس من يعرف الله أفضل من الله سبحانه وتعالى سواء فقد الماء من الصحراء أو غير الصحراء أو عجز عنه مرض أو أسر أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي في التيمم وإن عجز عنهما جميعا فلا تيمم ولا ماء صلى على هذا الحال لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم فلو حبس في وقع على خشبة وعلى عمود لا يتمكن منه وفي الأرض الذي الوضوء صلى على حسب حاله أو كان مريضا عاجزا ليس عنده من يقربه من التراب يقربه من الأرض ولا يعطيه ماء فإنه يصلي على حسب حاله فاتقوا الله وما هكذا فعل الصحابة إن الله فلما كان خروج من المنازل ولم يجد ماء ولم يزد تيمم صلى بغيره غير ولا تيمم والله يقول جل وعلا فمثل الله ليس إلا وسعها فاتقوا الله والصلاة يعني قاعدة معروفة وكيف يقال هذا لبعض الناس بعض المرضى بعض السجناء ويصلي على حسب حاله لحل حديث عند مسلم يتأكد بكرة أن يقول ظهر إلا لم يجد الماء هذا قيد هذا معروف قيد في كتاب الله جل وعلا في الجماعة هذا يجمع المسلمين المسلمين عنده رفض الماء ثم عند وجوده ومع قطع على استعماله هذا لا يجب التيمم يجمع المسلمين ليس في النزاع وقد تربتها يتعلق به من يرى انه لا بد من التراب وان الصعيد وهو في الايه مراد به التراب كما قال بعض السلف ابن عباس وابن هارون الحراجه يقول لك التراب منه غبار يعني على يعني قدر اليد هذه تربتها من ظاهرها وما استقر على رحلها هو تربتها والغالب انه يطلق على ما كان ذا غبار بخلاف الحصى بخلاف النوره مع ذلك ليس التربه عند الاطلاق قال اخرون بغراب الصعيد حيث هو صعيدها مثلها فاذا كان رمل فهي من الرمل وفي ارض نوره فهي من منها وفي حصى جبال ضرب التراب ضرب وجه الارض سواء علق به شيء ولا يعلق به هذا عن قصته وهذا صحيح عند علاقاته تقول الله صاحب الناس اذا تيسر الارض التي مثل فيها التراب فهي اولى فهي المقصود لأنه قال فاسعدوا وجوههم منه فقالوا منه على الراجع مراده العظيم ومن هذا الصعيد ولا يكون منه إلا إذا كان به غبار في علاقة البيت ليس به شيء فإنها العظيم لا تحصل فإذا تيسر التراب من هو موجودة في الأرض معروفة في كمصورة حرافة إذا كان هناك غبار فإن من يتيسر ذلك فإن من يعمى عنده وقد عرف عن رسول الله انه كان يسافر بالسهرة الطويلة التي يعني يتعرض فيها للجبال والصحراء القاحلة ويتيمم مما يتيسر ولم يكن الماء معه دائما بل قد يعوزه الماء قد يسقط عليه الماء يحتاج الى تيمم فاذا لم يتيسر له التراب تيمم من الصعيد الذي هو الظلم او الحجر وما اشبه ذلك وقد جاءه ذلك لكن عند تيسر التراب ينبغي ان يتيمم تجمع التراب إلى أنه غبار حيث يكون جزء منه في يديه هذا يتحقق أظن منه ويوزع وجوده وما يجوز منه ومسؤولون مما يكون هذا غبار وفي حديث علي عند أحمد إن التراب نطق هو تراب الملان تراب معروف مشهور وغير طريقة تربتها من يتيسر التراب المعروف فإن منه من لم يتيسر ذلك فإن ما عنده وأجزاءه ذلك ومن يفوه الماء على أن يغفى الماء الحلو والماء المر والماء البحر هذه أنواع الماء تجزئ هكذا أنواع وجه الأرض وأنواع طوبة الأرض تجزئ لازم يتيسر التراب من يعلق باليد تحصيل المعوية هو مقدم حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه يدل على كيفية التيمم وأنه يضرب التراب يديه فينسحب إليه كفيه ورجع. الله قال نسحب الوجوه بوجوه ما يدكم منه. وقائل أن الوجه يقدم يهون هكذا يتيمم. ولهذا قدمه الله في الآية التسعين من رواية البخاري مما صحيح وجهه وكفيه. أما رواية الصحيحين فظاهرها عدم ترتيب. المخلع مالعون ينسحب كفيه ثم رجع. لن يؤكد فمسعى وهذا الله يؤكده وجه فأسنى العبون وحده وجه فلن يؤكد لكن رواية مرتبة أولى في الأخير مطابقة رواية الكتاب العزيز وفي إطلاق رواية الصحيحين توسطت رواية الله البخاري وعند رواية البخاري بملء الوجه في أول الطلاب من ذلك فسنى ثم ينسلين وجه وخلفه إذا عليك أترى الدين من بخ الله صلى الله عليه وسلم وهنا يخف التراب إذا مفهوم هو أن يمسكال ليس مفهوم في التلطيف ليس في التراب المفهوم امتثال أمر الله يتيمم فإذا علق باليدين تراب كثير ينفخ يخف ثم ليس حفظناه وجهه وخلفه امتثالا لأمر الله ثم قد يقول قائل ما الفائدة في هذا التراب يوسخ الوجه والله جل وعلا شيء من جواد شيء من حب الجمال كيف شرع لنا هذا التراب في تلطيف الوجه وتوسيخه الجواب أن يقال أن المقصود بهذا هو الخضوع لأمر الله والخضوع لصفة الله امتثال أمره سبحانه وتعالى وإن كان في ذلك ما يخالفه الإنسان الله شرع على التراب بدلا من الماء كما أن ينظر الوجه وطهر الوجه ونظره جعل بداله ترابا من توصيف الوجه عند عدم التراب ينفخ من العبد من صدره وخضوعه لأمر الله وطاعته وشعوره بأن عبد مأمور ينفخ أمر الله وإن كان فيه ما يخالف هواه هذا فيه بيان حكمة الرب جل وعلا في ابتلاء العباد من يوافق أهواءهم ومن يخالف أهواءهم فالعبد يؤمن ينفذ أمر الله مطلقا من وافق أهواه فهنا خلاف هواه وأما عبد هواه فلا يطيع له هواه تعيش عبد الدنيا تعيش عبد الأهل الحديث ويؤمن هو أن يطيع ربه جل وعلا في كل كل أما ضعيف الإيمان ومعلوم الإيمان هو عبد هواه ليس عبد الله سبحانه وتعالى وأما حديث عمر فهو ضربتان ومتوجه ضربة اليدين والرفقين هو حي مقوف على الصحيح وليس مرفوعا ودل حديث جابر بن حمار على انه ضربه على في السنه ضربه واحده يصعد الموت وضربه عليه وصل رفقين على في السنه هذا هو الافضل والمشروع اما روايه عمر فهي موقوفه والحجه فيما روى لا فيما راى اذا خالف النص في قاعده اذا راى الصحابي او التابعي او من دونهما رايا يخالف السنه فلا عبره برايه لان السنه محكمه لأن الله قال وعفوه كانت رسول رجوع الله في رسول وسبحانه واختلفه في فقه من الله القائلة الكلية التي لا خلاف فيها وينزع فيها أن الآراء يعرض على كتاب السنة فما وافق كتاب السنة وأفضل المبتلع وما خالف ذلك ترك مع الترحم على صاحبه في العلم والإيمان والعلم أنه غير معصوم يخطئ ويصيب ولكن لا يصل رأيه ولا يعتمد رأيه إذا خالف النص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا كنا نفقين غلط أيضا الصواب أنه يسأل أنه يتوقف ويتكلم فقط وهذا ما جاء في بعض الروايات عن الحج عمار أنه تيمم إلى المرافق وإلى الآبار كله غلط وكله من شهاد بعض الصحابة أنه لم يبلغهم النص أنه تيمم إلى المنفق أو إلى الآبار ما بلغه النص والسبب أن التيمم يكون بين الكفين فقط يغسل الكف بين الذراع هذا الكفان يقول اذا اطلق اليدان فاذا ولد المرء الذراع في الان الاخر كما في الوضوء اما في التيمم فقد يسر الله وسامح سبحانه وتعالى وعفا وجعله في الوجه والكفين فقط ولا حاجه من الذراع ولا حاجه من يمسح الراس ولا حاجه من الشريفين بل والله فقط الوجه وبعض ما سيحدث يدين في الوضوء الكف فقط هذا تيسير وتخفيف لربنا عز وجل في امر التيمم من المقصود هو الشعور بانه يدعو لله وانه عبد لله وليس المقصود المساواه في كون الوضوء مثل الوجه ولكن انت في هذا الامر تشعر بانك عبد مامور تمتثل امر الله ومثل امره في هذه الطهاره ومن جعلها الله بدلا من الماء حتى تصلي عن شعور بانك امتثلته امر الله واطعت امره سبحانه وتعالى في هذا الامر الذي رجع خلف هواك ورجع ترضاه من كثير من شيء من تنسيح الوجه في الصلاه ولكنك ترضاه وتحبه لانه طاعته الله سبحانه وتعالى. والثاني نعبده عز وجل. نعم. ولا توصل مال على فكرة من جاء ولا من جاء وصل عليه استمرار مياه بس أو أرض يعني المدى على الماء أو مشاعف الغبار من حتى يحصل مكتوب كون شحن يستلح للمس نعم يستلح للكون بس حتى الكون يعني سيما يكون هنا ماء فيه مطلقة بطلة الغبار لا لا لا لا بطلة الغبار من جاء كل مفلوك بس حتى الكون شحنه لا يوجد ماء لا نوجد ماء يتوصل في أصول هذا مش أطلاق ويقول لهم إذا كان الكلام مثلا فتخ به الكلام هل يجب السحب ويمسح عليه لا يوجد ماء بطل الكلام ويقول لهم في بحر الدنيا ينزع في التفسير ينزع يوضح يضعف وقت إذا كان في البلد الأرض بلد ويستطيع أن يكون تراب السيارة وهكذا نعم إذا كان في البلد يحتاج إلى كلام ولم يجد التراب الأرض مظلمة وهي مفروشة في البلد لكن يستطيع أن يأتي بالتراب من خارج البلد لا لا لا بس في الشارع من الشارع مو شيء في الأخوة من الناس أطلع في الشارع ويقولون بلد هذا هو التراب تسمى مظلم كل شيء مظلم لا لا السوفة السوفة في الصليب هو مظلم لا لا السوفة في الصليب هو مظلم من الواهي هو مظلم ما تبيح لأنه مظلم